50 languages. 72. 72. وجوب فعل شيء. To have to do something. Must. To have to do something. Must. يجب علي. Must. Must. علي أن أبعث الرسالة. I must post the letter. I must post the letter. علي دفع نفقات الفندق. I must pay the hotel. I must pay the hotel. عليك أن تستيقظ مبكرا. You must get up early. You must get up early. عليك أن تعمل كثيرا. You must work a lot. You must work a lot. عليك أن تكون دقيقا في المواعيد. You must be punctual. You must be punctual. عليه أن يملأ الخزان بالوقود. He must get gas. He must get gas. عليه أن يصلح السيارة. He must repair the car. He must repair the car. عليه أن يغسل السيارة. He must wash the car. He must wash the car. عليها أن تتسوق. She must shop. She must shop. عليها أن تنظف الشقة. She must clean the apartment. She must clean the apartment. عليها أن تغسل الغسيل. She must wash the clothes. She must wash the clothes. علينا أن نذهب فورا إلى المدرسة. We must go to school at once. We must go to the school at once. علينا أن نذهب فورا إلى العمل. We must go to work at once. We must go to work at once. علينا أن نذهب فورا إلى الطبيب. We must go to the doctor at once. We must go to the doctor at once. عليكم أن تنتظروا الحافلة. You must wait for the bus. You must wait for the bus. عليكم أن تنتظروا القطار. You must wait for the train. You must wait for the train. عليكم أن تنتظروا سيارة الأجرة. You must wait for the taxi. You must wait for the taxi.